أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا الثاني من الشكل، الثاني وهو ما تألف من سالبة كلية وموجبة كلية. قلنا أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، فإذا كان عندنا سالبة كلية وموجبة كلية ماذا يكون الناتج؟ سالبة كلية. مثلا تقول لا شيء من الممكنات بدائم وكل حق دائم، إذن لا شيء من الممكنات بحق. خلنا ناخذ على الأساس يكون عندكم واضح، يساوي شنو؟ سالبة كلية. طبعا سالبة كلية يرمز لها شنو؟ لا. الموجبة الكلية يرمز لها شنو؟ كل. والسالبة الكلية؟ لا. نقول مثال، لا شيء من الممكنات شنو؟ بدائم. هذه شنو صغرى؟ عدل؟ وكل حق دائم. عدلنا لا؟ نجيب لا لا با مي. الميم يعني شنو؟ لحد الوسط. وين الحد الوسط هني؟ دائم. وحد الوسط هني؟ دائم. عندنا الموضوع والمحمول. الموضوع في الصغرى، الموضوع في الصغرى لا شيء من الممكنات، موضوع. المحمول دائم. هذا لا، هذا يربز له بذا وهذا يربز له بني. وكل حق دائم، كل حق دائم. يقول كل كل هذه حق، يقول جيم مين يساوي المتشابه. شو يساوي فيه؟ اولا نقول بما انه سالبة كلية وهذه موجبة كلية، بما ان الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية، اذا النتيجة تكون لا. عدل. بما ان الباء وهو الموضوع في الصغرى، زين، وجيم الموضوع في الكبرى، اذا نقول لا باء جيم. لا باء جيم. بما ان ميم وميم كلاهما يتفق مع الآخر فيكون ملغا، فيكون صفر. ميم ناقص ميم يساوي صفر. إذن النتيجة لا باء جيم. صار واضح؟ يعني شنو؟ لاحظ، أنا أبغاك بروحكم تستخلصون النتيجة. نقول وين الصغرى؟ وين الصغرى عندكم؟ وهي الكبرى. وين الصغرى؟ لا شيء من الممكنات بدائم، والكبرى وكل حق دائم. لما نشيل بدائم وهنا دائم شنو يبقى؟ لا شيء من الممكنات بحق. واضحة لا واضحة؟ هذه النتيجة. أنا أقول إذا صدقت البرهان، ها البرهان، إذا صدقت لا باء ميم، هذه صدقت لا ميم باء، وهو العكس المستوي. فنضم هذا العكس إلى الكبرى، كبرى الأصل بجعله كبرى لا، فيكون كل جيم ميم، هذه كل جيم ميم ولا ميم باء، ولا ميم باء، فشي يصير إلى لا جيم باء، وتنعكس إلى لا باء جيم، تنعكس نفسها، تنعكس ما يخالف، وهو المطلوب. واضح هذا؟ نجي إلى الثالث، الثالث تتكلم من موجبة جزئية، موجبة جزئية وسالبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. سالبة جزئية رمزها شنو؟ سين. الموجبة الجزئية رمزها شنو؟ عين. سالبة كلية رمزها شنو؟ لا. عدل لو لا؟ فنقول سين سين أو عين زائد لا تساوي سين. عدل لو لا؟ يعني الموجبة الجزئية عند اتحادها مع السالبة الكلية ينتج موجبة جزئية. نجي ناخذ مثال، يقول بعض المعدن ذهب الصغرى، بعض المعدن ذهب الكبرى ولا شيء من الفضة بذهب، نقول بعض ولا يطلع عندنا شنو؟ سين. عدل سين. عندنا ذهب وذهب، هذا مين يصير؟ هذا مين وهذا مين، مش بقى عندنا شنو يصير عندنا؟ احسنت، فيصير سين باء جيم. فأسهل انتقلنا للرمز، يعني نقول بعض المعدن ذهب ولا شيء من الذهب من الفضة بذهب، فإذا بعض المعدن ليس بفضة. نجي هذه ناخذها نجيبها هنا، اللي يستشنه بعض، بعض المعدن ليس بفضة، هذه النتيجة. لما نجي البرهان نجي نقول عين باء ميم، هذه صغرى عدل ولا، وعندنا الثانية لا جيم ميم، النتيجة سين باء جيم، لأن هذا وهذا ينتهي. صار واضح ولا؟ صار واضح؟ البرهان نقول إذا صدقت، شوف البرهان، إذا صدقت لا جيم ميم كبرى، صدقت لا ميم لا ميم جيم صورة. إذن سين باء جيم وهو المطلوب. واضح أم واضح؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.